في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية السادسة من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: خلق من ماء دافق. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. القول في تفسير قوله سبحانه: خلق من ماء دافق. تقدم أمر الله جل وعلا للإنسان أن يتفكر ويتدبر في مبدأ خلقه ليستيقن البعث والجزاء فيستعد بالعمل الصالح، وذلك قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. ولما كان الإنسان جاهلا بمبدأ خلقه في أصله وتفاصيله، كما قال سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، جاءت الآية بعدها مبينة ذلك، فقال سبحانه: خلق من ماء دافق. وهذه الآية آية عظيمة جليلة، فيها جانب من روعة هذا القرآن العظيم وجلاله، آية يتفهمها ويقف عندها متأملا معظما مسبحا لله أهل العلم أكثر من غيرهم. إن هذه الآية بكلماتها الأربع في غضونها من الأسرار ما لا يزال علماء الأجنة ولن يزالوا جاهلين بكثير من دلائلها. هذه الآية الكريمة في جملة 40 آية من القرآن المجيد، وما جاء في معناها من أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ أيضا 10، قد رسمت منذ 15 قرنا الأسس الرئيسة، وأبانت جزءا من تفصيلات دقيقة يقف علماء الأجنة أمامها مسلمين أنه ليس علم بشر ولا كلام بشر، بل هو علم خبير عليم وخبره الحق اليقين. كلما اكتشف الإنسان حقيقة جديدة في علم الأجنة طأطأ رأسه خاشعا مسلما، وكلما تعمق الباحث في دراسة آيات الله الكريمة التي تطرقت إلى علم من العلوم وقارنها على ضوء آخر ما كشفه العلم التجريبي من حقائق ثابتة، يزداد إيمانا ويقينا بالله وبالقرآن الكريم وبما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عبر عن هذا الموقف خير تعبير أستاذ التشريح وعالم الأجنة في جامعة أوتاوا بكندا الدكتور كيث مور عبر قوله وتحدثه عن هذا الموقف، حيث قال: كلما اكتشف الإنسان حقائق جديدة وجد نفسه يردد ما هو موجود في القرآن والحديث. وقبل أن أسوق أقوال علماء التفسير في دلالة هذه الآية والتي بعدها وكذلك ما توصل إليه العلم الحديث في الأجنة، فإني أعرض بعض التصورات التي كانت لدى جملة من الناس من علماء وباحثين عبروا عن فهمهم وتصورهم لبدء تكون الإنسان إلى وقت قريب، وهي تصورات غاية في الخطأ، مع أن القرآن الكريم يؤكد أن بدء خلق الإنسان هو هذا الماء، ماء الرجل وماء المرأة، وليس أي ماء منهما، وإنما في حال محددة كما في الآية الكريمة: ماء دافق. هكذا هو الخبر الرباني بكل وضوح وسهولة في العرض، فهمه المسلمون وتتابعوا على تلاوته وإدراكه إدراكا عاما. فماذا كان يقول علماء الأجنة، نعم علماء الأجنة، عن هذه الحقيقة القرآنية الناصعة؟ لقد ظلت الإنسانية تبعا لأولئك الباحثين يأخذون بمعلومات خاطئة عن تكون الجنين. لقد كتب أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو الذي ظلت آراؤه وكتبه شبه مقدسة في الأوساط العلمية حتى القرن السابع عشر، كتب أن الجنين يتخلق من اتحاد المني مع دم الحيض. ويكفي للتذكير في بيان تهافت هذا القول التذكير بقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية. وكتب الطبيب البريطاني هارفي مكتشف الدورة الدموية الكبرى، كتب عام 51 و600 وألف ما خلاصته: إن الجنين يفرزه الرحم. ولا شك أن هذا خطأ علمي كما هو معروف. أما التنزيل العزيز فنجد الخبر فيه بأن الرحم هو القرار المكين للنطفة وليس الذي يفرزها. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكتب الطبيب ماليجي، وذلك عام 75 و600 وألف، أن البويضة تحمل الجنين بصورة مصغرة، وأن السائل المنوي لا وظيفة له إلا تنشيط البويضة. واعتقد العالمان هام وهوك مكتشفا المجهر والحيوان المنوي أن الجنين موجود بصورة مصغرة جدا في الحيوان المنوي، وأن لا وظيفة للبويضة إلا في تغذيته وتنشيطه، إلى أن أتى العالمان فولف وإسبرلازي فأثبت الحقيقة العلمية المعروفة اليوم بأن الجنين يتخلق من نطفة المرأة والرجل على حد سواء. وفي كتاب الله الكريم يقرأ المؤمنون منذ التنزيل ويزدادون خشوعا ويقينا كل يوم، وبخاصة بعد الاطلاع على هذه الآراء العلمية الخاطئة، يقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وجاء في المسند وغيره ما رواه ابن مسعود قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: فجاء حتى جلس ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ قال: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك. وفي عام 39,800,000 اكتشف العالمان شيلدن وشفان أن الجسم الإنساني هو مجموعة خلايا، وأن الجنين يتخلق من خلية واحدة هي البويضة الملقحة انفلقت وتقاسمت، وجسم الإنسان يتألف من 100 مليار خلية تقريبا نشأت من خلية واحدة هي البويضة الملقحة. أما أنواع ومراحل تطور الجنين الإنساني من طور النطفة الأمشاج إلى طور العلقة فالمضغة فالعظام فاللحم، فلقد أعطاها القرآن الكريم اسما علميا هو في الحقيقة وصف مجهري لأهم الصفات التي تميز كل طور من أطوار الجنين، علما بأن الجنين لا يتجاوز خلال هذه المراحل 0.5 ملم من الطول. ولقد جاء علم الأجنة لاحقا ليؤكد هذا الوصف القرآني، ولقد جاءت الأحاديث الشريفة تفصل بعض ما في هذه الآيات الكريمة التي تطرقت إلى علم الجنين، وفيها ما يذهل الإنسان بشأن تحديد المدة الزمنية التي تتخلق خلالها أعضاء الجنين. وقد ثبت هذا لاحقا في أواخر القرن 20 في علم الجنين الوضعي، فاللحم والعظام والسمع والبصر والأعضاء الجنسية تبدأ بأخذ شكلها الإنساني منذ الأسبوع 7 للحمل إلى أن يكتمل تخلقها أواخر الشهر 6. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي، أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي، رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وبعد، فهذا متسع الحلقة، وللحديث تتمة بعون الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.